الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الرهون، باب إجارة الأجير على طعام بطنه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي، قال النسائي الصدوق، وأيضا الحافظ قال الصدوق ولا توثيق له. قال: حدثنا بقية بن الوليد. بقية بن الوليد وحسن الحديث، لكن تعلمون بأنه يدلس تدليس تسويه، لذلك قالوا العلماء مشهورة جدا بقية، حديث بقية ليس من بقية، فكن منها على بقية. عن مسلمة بن علي، مسلمة بن علي الخشني، قال النسائي متروك، قال البخاري منكر الحديث، قال نعيم ليس بشيء، مسلمة هو علة الحديث. عن سعيد بن أبي أيوب، سعيد بن أبي أيوب وثقة بن معين، وقال النسائي ثقة. عن الحارث بن يزيد، هو من الثقات، واتقى أبو حاتم وأحمد بن حنبل قال ثقة، وقال النسائي ثقة. نعم. عن علي بن رباح أيضا ثقة، واتقى أحمد وقال عجل ثقة، والنسائي أيضا ثقة. قال: سمعت عتبة بن النضري يقول كن رضي الله عنه يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين ميم حتى إذا بلغ قصة موسى عليه السلام، قال: إن موسى صلى الله عليه وسلم أجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عمر حفص بن عمر، حفص بن عمر ثقة، بل قال الدقني ثقة مأمون، صدق بن حمام الصفات. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، من أساطير المحدثين، ثقة ثبت، رواه الجماعة. قال: حدثنا سليم بن سليم بن حيان سليم. عندك مشكولة؟ نعم. قال: حدثنا سليم بن حيان، سليم بن حيان ثقة، أحمد حنبل الثقة والنسائي أيضا، قال ابن معين ثقة. قال: سمعت أبي يقول، حيان بن بسام ذكر ابن حبان في الثقات، هو فيه جهالة. سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول، أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه من السبع المسكينين، بل هو سيد السبع المسكينين على النبي الأمين. نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، أحطب لهم إذا نزلوا وأحذو لهم إذا ركبوا، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. الله أكبر. هنا باب إجارة الأجير على طعام بطني، هو الحق أنه أيضا تتم لهذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يتم رفع عرقه. الحديث هذا حديث فيه ضعف، لكن ابن كثير ذكره عند الآية، عند ذكر الآية في قول الله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. طبعا تعلمون هذه القصة مشهورة جدا مع موسى عليه السلام عندما فر من فرعون ووجد طائفة من الناس يسقون ويستسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هنا الشهامة والمروءة والنبل في الفعل، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فانظر هنا إلى حسن الظن بالله جل وعلا، وكيف يكون الله عند العبد، عند ظن العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. لما سقى لهما وأحسن قدم الإحسان، هذا يستفاد منها مسائل كثيرة جدا علمية. لما سقى لهما تولى إلى الظل ودعا ربه جل وعلا، قال: رب إني لما أنزلت علي من خير فقير. ماذا تستفيدون من هذه الجزئية القطعة فقط في هذا الباب؟ فوجد من دونهما امرأتين تزودان، طيب، قال: ما خطبكما؟ الكلمة فيه تعرض للثناء، طبعا هذا تعريض للثناء، ده الكلام هنا عند الدعاء، صحيح؟ نعم، لأن موسى عشان فعل ذلك. طيب، سيأتي تورع من حولي وقواتي. ممتاز الشيخ أمجد، أين كنت حبيبي يا صاحب القرآن؟ لا، بل أنت سيد من السادات، خاصة الله أهل القرآن يا شيخ أمجد. شوف النعمة تفضل الله، ممتازين، إن الله شكور. نعم، إن الله شكور، ممتاز. شوفوا المسألة الآن: وجد من دونهما امرأتين تزودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. كان الله في عون عبد ما كان العبد في عون، فأفضل ما فعل الآن من الشهامة والمروءة أنه سقى لهما، وهذا عمل صالح، بل هو من أجل الأعمال الصالحة، فيها إغاثة الملهوف، وفيها أنه يعني حفظهما من أن يتكلف في الاختلاط بين الرجال، فجعله وسيلة إلى الدعاء، لأنه بعدما تقى لهما قام يدعو. فهذا يبين لنا الآداب من الآداب، أنك إذا أردت أن تدعو قدم قبل بين هذا دعائك عملا صالحا، فيكون هذا العمل الصالح بمثابة البوابة التي تفتح، أو قل بمثابة المقدمة التي تفتح لك طريق استجابة الدعاء. وإن توسلت به فحي هلا أيضا. وأنا أقول صراحة، أنا أرى في نفسي الخسة لو توسلت بعمل أنا أعمله. التوسل يكون بأسماء الله الحسنى، أعلى وأرقى مقامات التوسل هو التوسل بأسماء الله الحسنى صفات الولاء. إلا إذا اضطررت لشيء أنت يمكن أن يلجأك إلى ذلك فقد تتوسل به. فهنا مقدمة إجابة الدعاء العمل الصالح بين يدي الدعاء. لذلك أعرف ممن وفق الله تعالى يقيم الليل أولا، يقرأ وردة من القرآن ثم يبدأ يبتهل فيدعو، فتكون هنا هو لا يعقل ولا يستحضر مثل ما فعل موسى عليه السلام، لكن هذا محض توفيق من الله تعالى. فالعمل الصالح بين يدي الدعاء مقدمة لاستجابة الدعاء، كأنك تقرأ من ذلك بأن الله ما وفقك إلا ليقبل منك، كما قال عطاء: إذا وفقك للدعاء فقد أراد لك العطاء. وهذا صحيح، وهذا حسن ظن بالله جل وعلا. فقدم مقدمة العمل الصالح، ثم لما تنحى إلى الظل ابتدأ يدعو. قال ربي إني، شوف، قال ربي إني أدعو بالربوبية، ربوبية الله جل وعلا. وهذا المقام يستدعي هذا الاسم، فقه هذا المقام يستدعي هذا الاسم، لأن المسألة مسألة عطاء ومنع، مسألة توفيق وتسديد، مسألة نجاة، فيكون لها محض الربوبية. فقال ربي لما أنزلت عليها من خير، فاعترف بفضل الله وجود الله مع التوسل كما قلنا بالاسم الذي يناسب المقام. قال ربي إني لما أنزلت عليها من خير فقير، فتوسل بحال. فقدم مقدمة، أولا قدم المقدمة بالعمل الصالح، توسل بالأسماء، ثم بعد ذلك توسل بحاله. إني لما أنزلت، وطبعا لما توسل بحاله ما قدم الحال، قدم النعمة أولا، قدم الجود أولا، قدم العطاء أولا، ثم قال عن حالي لأنه يتوسل به إلى الله جل وعلا، ويعلم أن الذي جاد له بهذا يرفع عنه هذا الحال، الذي جاد له بهذا يرفع عنه هذا الحال، لأنه قال إني لما أنزلت عليها من خيرات من نعائم، وإني أشكرك على ذلك، إني لما أنزلت عليها من خير فقير. ويقول هنا فقير إيش؟ فقير إلى نعمائك، فقير إلى رحماتك، فقير إلى جودك، فقير إلى عطائك. انظر هنا مسألة من أحسن الظن بالله وجد الله عنده أسرع ما يكون. قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت الفاء على وجه الصورة، فجاءت إحداهما تمشي، قالت تمشي على استحياء، قالت وكانت امرأة من أشد الناس تفرصا ومن أذكى النساء وأبوها أذكى منها، لمح ما أرادت، فقالت إن أبي يدعوك لأجيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء قالت يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا تعريض فيه تصريح، مش هذا تعريض فيه تصريح، يا أبتي استأجره، إن خير، لأنها أولا مدحت ولا تمدح إلا من مالت له، إذا صح التعبير يعني. وهذه من أشد الناس فراسة، لذلك قال ابن مسعود أشد الناس فراسة ثلاثة، ذكر فيها امرأة موسى، لكن أنا ذكر فيها آسيا أعتقد أو امرأة موسى، الوهم عندي، وذكر العزيز مصر لما اشترى يوسف عليه السلام وقال أكرمي مثواه، وذكر أيضا ذكر أبا بكر. فين فرس أبا بكر؟ في استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. والحق بأنها كانت من أعظم الناس فراسة لما تفرست في موسى عليه السلام وقالت يا أبت التأجير إن خير من سيرت القوي الأمين، ففهم الرجل وكان أذكى منها، فعرض ابنته على موسى عليه السلام. وهنا محل الشاهد في قوله إيش؟ في قولي إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجر، فإن أتممت عشرا فمن عندك. فكان هنا العلماء كما قالوا استأجره على بطني وعلى عفتي، على شبع بطني وعلى عفتي. وهنا استدل به الفقهاء بأن المهر قد يكون أجرة، لأن المهر قد يكون أجرة، كما قال اذهب أنكحتكها على ما معك من القرآن، قد يكون كذلك. هذا بالنسبة للحديث الأول في الباب. وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ففيها قال كنت أحطب لهم إذا نزلوا وأحد لهم إذا راكبوا. فيها استدل بها العلماء على جواز استئجار المرء عند أهل الكفر، فيها أنه يجوز للمرء أن يكون أجيرا عند أهل الكفر، وهذه تأتي في الباب الذي بعده، لكننا نحاول نبينها نجمع بين الأدلة. أن عمر الحديث التي بعدها تبقى قراءة بس نشرحها أحسن، وتبقى قراءة يقرأها سعيد على ذلك. أقول حديث علي بن أبي طالب أنه لما خرج علي بن أبي طالب فوجه مصفرة يحتاج إلى طعام، فعلم ذلك فذهب فأجر نفسه عند يهودي كل دلو بإيش؟ بدرهم، كل بتمرة، كل دلو بتمرة، فأتى بصاع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث الثاني أيضا الراوي ذهب فاستأجر نفسه عند يهودي حتى أتى بصاع من تمر للنبي صلى الله عليه وسلم ليأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل ثلاث. المسألة الأولى وهي المهمة في هذا الباب هو استئجار المسلم عند أو أن يعمل المسلم أجيرا عند أهل الكفر. الحق بأن العلماء لهم في ذلك ضابط، يقولون الأصل أنه لا يصح، الأصل أنه لا يصح، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يصح المسلم أن يعلوه كافر، لا يصح المسلم أن يعلوه كافر. وبعض العلماء قالوا إن لم يعلوه في ديني أو يضيق عليه في ديني أو كان في أرض الحرب فله أن يعمل عنده بغير مذلة ولا إهانة، بغير مذلة ولا إهانة. وقد أجر نفسه علي بن أبي طالب شامخ الأمس، أجر نفسه على كل دل تمرا ولم يكن زريا عنده. فقالوا هنا الضابط الأصيل في هذا الباب الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز له أن يعمل عند الكافر فيكون زريا مهانا عنده أبدا، لا يجوز بحال من الأحوال، ولو كان في بلد أهل الكفر فلا يصح أن يكون كذلك. انظر هنا للشباب أصحاب العقول الخربة الطائشة الطائرة، ليس فيهم ثمة تعقل ولا فيهم عزة نفس، بحال من الأحوال يتمنى فقط أن يذهب إلى أوروبا أو إلى أمريكا ليعمل طاهيا أو يعمل مسيحا للأحذية أو يعمل غسالا للأطباق. هكذا ترى الشباب ويكون مثقف تثقيف عالي، لكن يعني قد خاب وخسر من أنفق عليه المال من أجل أن يكون هكذا في هذا الباب علميا. وكثير من الطلبة تركوا الجامعات في السنة الثالثة أو الرابعة ليذهب إلى أوروبا أو إلى الغرب يعمل عنده كما قلنا. وأكثر ممن أعرفهم كانوا أصدقائي في الجامعة، كلهم كانوا يعني ذهبوا تركوا الجامعة السنة الثالثة أو الرابعة وذهبوا سنين يعملون كقائد سيارة تاكسي. فأنا ذهبت هناك الحمد لله، أنا ذهبت أعلم من هناك ورأيتهم هناك في حالة مزرية مادية، هي حالة مزرية اجتماعية. أنت تقود الكافر والذي يقول لك يمين يسار في هذا الباب. فالحق بأن هذه المسألة مهمة جدا، بأنه ليس للمسلم أن يعمل عند الكافر فيجعل الكافر عليه يعلو عليه، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب لقول السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولقول الله تعالى ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز. أما التعامل بالبيع والشراء والتجارة وعدم المظالم وحفظ المال كل هذا مكفول. أنا أتكلم على أنه يعمل عنده فيصير ذليلا مهانا، ليس المسلم أن يكون كذلك. الموت أهون له من هذا، هو عزيز بإسلامي، هو عزيز بإسلامي، فهنا جائز أن تعمل دون أن تكون في ذلة ولا في مهانة، كما عمل أبو هريرة في الحطب احتطب، عمل علي بن أبي طالب أنه كان يملأ الدلو بتمرة، هذه إجارة وإجارة مشروعة وليس فيها يعني علو على أهل الإسلام. ولذلك يعني قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه بالصاع علم عمل علي بن أبي طالب ولم ينكر عليه بأبي هو أمي، وإن كانت هذه الحديث بأسرها فيها ضعف، كل هذه الحديث فيها ضعف ومنها ضعيف جدا، لكننا نستأنس بها ونقول على أصل المسألة التي دارت على ذلك. الأمر الثاني نبل الصحابة رضي الله عليهم، فهم لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدونه بأنفسهم، كما قال الله جل وعلا في سورة التوبة الأخر الربع، قال وما كان هنا لينفروا كافة، لا ما كان لهم حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن عن نفسه ولا يرغب أنفسهم عن نفسه، لذلك عمل أجيرا من أجل أن يأتي بصاع من تمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالة واضحة جدا على فضل الصحابة ونبل الصحابة في هذا الباب. المسألة الثالثة هي مسألة فقهية أيضا، كان يملأ له الدلو بتمر. طب قال بعض العلماء أن الإجارة على ذلك لا تجوز، أن الإجارة على ذلك لا تجوز. لما لا تجوز؟ قالوا فيها جهالة. أين الجهالة؟ أين الجهالة هنا؟ الذين قالوا أن هذه الإجارة لا تجوز قالوا فيها جهالة، أين الجهالة هنا؟ يا إخواني الأفاضل، الجهالة هنا هو قال له الدلو بكم تمر. ها ممتاز، مش موقف. لا مش كمية المية، كمية الدلاء. المهم يا بركة جاءت وجاءت، يعني هو لا يدري هل هو سيجعلها على خمسة على سبعة على تسعة، ما يعلم، قد يتعب عند الخمس صح كده، وقد يقول الرجل الثاني توقف ما أريد أكثر من سبعة من سبعة دلاء، فهي مجهولة هو الآن. الكم مجهول، الكم مجهول، لكن الحق أنه معلومية الأجر على التعيير الأصيل في الدل يجعلها غير مجهولة، يجعلها غير مجهولة. وهذه المسألة الأخيرة في هذا الباب، الفوائد المستنبطة. يبقى إذن الإجارة تصح إن كانت معلومة الأصل، وإن حدث فيها بعض الجهالة فتغتفر، لأن اليسير يغتفر. شرع من قبلنا شرع لنا، يستدلون به على ذلك، على عفة بطني وإيش، على أرضي، على عفة فرجي وشبع بطني. لذلك قال زوجتكها على ما معك من القرآن. الفائدة الثانية، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. من وين هذا؟ صار إماما. قال والحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. الله أكبر، هو الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. صحة الشرط في العمل، لأن في الحديث الأخير الأنصاري قال ليهودي أسقي نخلك، قال نعم، قال كل دلو بتمرة، وأشترط، أو قال اشترط الأنصاري ألا يأخذ خدرة ولا تارزة ولا حشفة ولا يأخذ إلا جلدة، فاستقى بنحو من صاعين فجاء بهما من السنة. التارزة اليابسة، خدرة هي التي سود بطنها. الفوائد هكذا؟ لا، ثلاثة ايه؟ ده 900 اصلا. ثلاثة ايه؟ انت نايم. الفوائد شافعة ملك. رسول الله تقول لم اتغيب ابدا حتى انقطع البث جزية الجنة، هذا ظن بحضرتك. هذا ظن بحضرتك، جزية الجنة. اسف انا ما اراجع الا حتى لا احدث التقاعس. جزاك الله خير. جواز التعامل مع من كان ماله مخلطا بالحلال الحرمة. وهذا وين؟ من وين؟ ها؟ اليوم سهلة كده خمسة. الديناميت المؤقت، الفلاسفة هذه لا ينصح بها عند أي أحد. بالله لو فيها أسئلة تفضلوا. جزاكم الله خير. وطيب الله أنفاسك، نسأل الله جل وعلا أن يحسن إليكم. تفضل. هذا في سؤال. يقول هل يكون فعل علي رضي الله عنه وهريرة رضي الله عنه وقعت عين لا تعمم ولكن يقاس عليها؟ لا هي أصالة الحق بأن فعل ابن أبي طالب ليس فيه ذلة ولا مهانة ولا حقارة كما بينا. فعل أبو هريرة نفس الأمر وكان إماما للمسلمين. فالصحيح أنه الأصل أنه لا يعمل المسلم عند الكافر أجيرا إلا إذا علم أنه لا انتقاص من قدره إذا عمل. هذا الضابط. يقول الأجر على القطعة هل فيها جهالة؟ يعني ايه نرجع القطعة؟ يقصد هو مثلا العمل الذي مثلا هو بالانتاج. نعم على اذا اعطاك 10 قطع فلك 10 دراهم. ما هي نفس الامر، هي نفس ما في علي بن ابي طالب. لا الجهاله فيها انك لا تدري كما تفعل، الكم نفسه لا تدري، فمجهول مجهول، لكن هذا يقتصر ان الاصل معلوم. نعم.